الله كما في آية أخرى إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم رادون رادون، لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها. وقوله أولئك يرجون رحمة الله، هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته، أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب؟ يحتمل المعنى، يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله، أولئك يرجون أن يرحمهم الله، وعلى هذا فيكون يرجون إيش، الصفة ولا الثواب؟ الصفة، يرجون أن يرحمهم. أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة، بل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله، ولهذا قال أرحم بك، جعلها كالآلة. أما الفعل أن الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر، فالآية محتملة المعنيين وكلاهما متلازمان، لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان، في جنة التي هي رحمته. قال والله غفور رحيم، مع ذلك الله غفور. تقول، قد يقول قائل، ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن من وجه الله في صلاتنا ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر الله. الإنسان ما يخلو. وقال تعالى فإذا أفضت من عرفاته، فإذا قلتم إن الله غفور رحيم، ثم ذكر الدفع من عرفة قال استغفر الله. طيب، الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير، فلهذا قال والله غفور. أما رحيم فواضح مناسبتها، لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته، فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة. النعمة الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح، قل لا، بأي وسيلة بينها؟ بما أنزله من الوحي على رسله. ما ظنك لو أن الناس تقوا عميا ما يعرفون؟ فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل، بل هي أفضل أعظم النعم، يبينون لك. ثانيا، نعمة ثانية عظيمة أن هداك لها، لأن الله تعالى أضل أمما عن الإسلام، أضل أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة، أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثالثا، أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية رتب لك الثواب الجزيل، رتب لك الثواب الجزيل، ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، أنت المحسن علينا أولا وآخرا، ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم. هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب؟ وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل للخلق، أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه. نعم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل، ينعم ويثيب، ينعم بالهداية، بل ينعم بالبيان ثم بالهداية ثم بالثواب، ثم يقول وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. نعم، كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا، الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته. لولا رحمة الله ما حصل هذا لمن آمن وهاجر وجاهد. ونرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله الثمن، يكون مراجعة في الدرس القادم. نعم، أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة، هم فيها خالدون، جملة مستقلة، انت لو خبر لا بين ارتباط ان هذه مبنية على هذه فقط. لا لا، عربيه لا. والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله يسألونك. ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال، قل قتال فيه كبير. ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله يسألونك. لأن امثال الرسول لما قاتلوا صار يعيبونهم، نعم، صاروا يسألون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب بقوله قل قتال فيه كبير. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. نعم، ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة، وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حرام، ليس جائزا، بل إنه محرم. دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال في الكفار. ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم. ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجب؟ في رجب، وهو شهر حرام. ولكن الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق وأن لا محكمة، ويجاب عن أدلة القائلين بالنفس، لأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخفر، قل لا اقتل المشركين جاهد الكفار عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء وإنما هو قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في هذه الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليرضوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. الصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة وأنه لا يجوز ابتداء الكفار في القتال، لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتبرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة، وأزمنة محترمة وأزمنة غير محترمة، ولا لا؟ وهناك رسل وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا، درجة. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، فإن هذا على الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر، ولا كلها كبائر. فالإشراك بالله أكبر الكبائر وهو شرك مخرج عن الملة. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة. شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة. قتل النفس كذلك. إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك، لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر معدودة، إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا. نعم. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة. مش معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا مهم معينة، هذه وهذه وهذه وهذه، لا محدودة حدة، ويدخل في هذا الحد شيء كثير. ثم اختلفوا في الحد، لماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير، وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة. أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي براءة منه، من غش فليس منه كذا. طيب، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، كون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بل يكرم جاره، وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحد الحقيقة حد معقول، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة، وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لأمة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فالذين يفعلون يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط، ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الذي قاله الشيخ الإسلام رحمه الله في حد كبيرة هو أقرب ما يكون وأطرد ما يكون، أنه مضطرد. ويستفاد من الآية الكبيرة من الآية سبحان الله عليه، ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل. إيه نعم، أخيرا الفتنة أكبر من القتل. فيتفرع على هذه الآية الكريمة، على هذه الفائدة، أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. تجد شخص تجد مثلا متعبدا طالب علم، يقول لا اشتبه هذا، اشتبه مثلا بالمطاوعة، اشتبه طلب العلم. نعم، طاحوا الناس الآن تقدموا إليه يصنع القمر ويصنع الفضاء وما أشبه ذلك. نعم، هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادقا عن سبيل الله، يكون صادقا عن سبيل الله. فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله. ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل ما يفعل المشركون قريش. ومن صد عن شيء أقل، كمن صد عن تطوع مثلا، فإنه أخر. لكن لا شك أن هذا جرم، النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب، وصد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في الشهر الحرام. قول لقوله: وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام، عظم الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه انه لا يجوز ان يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم، يستفاد منه انه لا يجوز منع الناس من الحج. لكن لو قال ولي الامر: انا لا امنعهم لكنني انظمهم، لان الناس يقتل بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا، فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد، أو نقول إن في هذا نظرا؟ نعم، أي على كل حال المثل هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد، وهل إن مراعاة المصالح في مثل العموم تقضي على مراعاة المصالح في صور الخصوص أو لا؟ نعم مبتدا الدرس عجيب يسألون من يفقون تستفيد فوائد. فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، حيث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من سؤال وقع على الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 12 مرة. ويستفاد منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه. من أخذ من قوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فإنهم ما سألوا عن الذي ينفق عليه، إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفق عليه، أو طيب وهل أجيب عن السؤال أين من خير. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين. وجه ذلك أن الله بدأ به، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء. وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله والمساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان، الإثم والمسكنة. طيب وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين ثلاث استحقاقات، وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة، يمكن يتيم يصل ابن سبيل، يمكن يسافر به. نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله. نعم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه. نعم. لقوله وما تفعلوا من خير، فإن من خير نكرة في سياق الشر ما تفعلوا، فتكون للعموم لأن النكرة في. طيب متى تكون نكرة في العموم؟ إذا كانت في سياق النفي بعد أو النهي أو الشر أو الاستفهام الإنكاري، كقول هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، في هذه الأربعة تكون للعموم. أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم، للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي، الكلام باللغة غير العربية. ها؟ في العربية لكن غير مفهوم. طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدل والعموم عمومه شمولي. واضح التفصيل؟ طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني واحد منها يكفي عن الجميع، هذا المعنى عمومه بدلي، أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع. وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين ما على سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة يشمل الجميع، لازم كلهم تكرم. إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد، لكن مو على سبيل التعيين، على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى. أنتم طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم. فإذا قلت أعتق رقبة أي رقبة تعتق كذا، وإذا قلت لا تعتق رقبة فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب. تمام؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا لقوله وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير فإن الله بيعلم. لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط، اتقوا النار ولو بشق تمر. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. ما عندنا في الأول. طيب يقول كتب عليكم القتال إلى آخره، استفاد من الآية الكريمة فرضية الجهاد لقوله كتب بمعنى فرض، ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا كره الشيء المكتوب عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به، ولكن من حيث طبيعته بقوله وهو كره لكم، لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا، الرضا وانشراح الصدر به. ويستفاد من الآيات الكريمة أن البشر لا يعلمون الغيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. ويستفاد من الآيات الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له. نعم. افرض مثلا أنك مسافر وحصل على السيارة عطل، تكره هذا ولا تحبه؟ تكرهه، لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال قطاع طريق قطاع طريق وصار هذا التعطل صار خيرا لك، ما تدري. فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له، ولهذا لا ينبغي أن تكره. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم، لكن من أين نأخذ العموم؟ لا لا كيف لا لا كيف نأخذ العموم في المطعم ما أدل على العموم لا لا حذف المعمول حذف المعمول يفيد العموم وإذا ما قاعدة مرت علينا من قبل حذف المعمول يفيد العموم أولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى كل محذوف المفاعيل آواك وآوى بك أيضا ووجدك ضالا فهدى هداك أنت ولا هدى بك أيضا هداك وهدى بك ووجدك عائلا فأغنى لو قال فأغناك ما استفدنا أن غيره أغناه الله به أيضا بل أغناه وأغنى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي إذن نأخذ العموم من قول والله يعلم وش طريق العلم به حذف المفعول هنا فإن حذف المفعول يدل على العموم ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون فالأصل في الإنسان عدم العلم نعم ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام أخذنا فوائده يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخره يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال طيب ويستفاد من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم من أين تؤخذ؟ من قوله قل قتال فيه كبير يعني من كبائر الذنوب والأشهر الحرم أربعة وأظنه معروف لكم نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه هو المسؤول القتال المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحريم القتال يعني ما شأنه ما شأن القتال فيه ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله لا الجواب من جواب الله له قل قتال فيه كبير كذا طيب ينبني على هذه المسألة هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا الجواب نعم له أن يجتهد ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة عرفتم فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نعم ما يسمع بينه وبين قول الله وما ينطق عن الهوى اي ما ينطق عن الهوى اكثر مفسرين على المراد بالقران ان هو الا وحي يوحى يعني ان القران وحي من الله نعم نعم نعم لا احنا ذكرنا انه لا يلزم من اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة لكن أن يكون جائزا. الرسول عليه أقره بمعنى ليس بمحرم لكنه ليس بسنة، ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا. تحفظون منها شيئا؟ نعم. نعم. فهذا جائز وليس بمشروع، لا يشرع لكل إنسان مات له ميتا يتصدق عنه. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب، أن الذنوب تتفاوت. نعم. قل قتال فيه كبير. نعم. هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. تتبعلكم؟ الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع. فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله. واضح؟ وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص. عرفتم؟ طيب، والصحيح أنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق، فإذا جاءك آخر ازداد تصديقه ولا لا؟ ازداد. فإذا جاء ثالث ازداد، إذا جاء رابع ازداد، إذا وصل إلى حد التواتر أثبت العلم، أثبت العلم. فإذن التصديق بالقلب يزيد، حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الساعات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل، كما قال رسول الله عبد الله كأنك تراه، وأحيانا يغفر ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانه. أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج، فالذي يسبح الله 100 مرة ليس كالذي يسبحه 10 مرات. أيهم أزيد؟ 100 مرة. وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية، فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست فالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح، عمل الجوارح يختلف، فالذي يصلي أربع ركعات مو ليس كالذي يصلي ثمان ركعات، واضح؟ طيب إذن يزيد بالقول، يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل. والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله، نرد عليهم من وجهين. أولا أن الرسول أثبت النقص، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحياكم. ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة، لأنه مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان، متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتبت الزيادة، واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا أمر مسلم، وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم. إيه علماء، لكنهم ما نقول عبد الضلال مهم الضلال، هذا شيء ثاني، لكن نقول علماء، هم علماء الملة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في فتوى الحموية: انقسم أهل القبلة في مسائل الصفات إلى ستة أفراد، وعد منهم الجميع ومعطلة، لأنهم تكفون للإسلام ويعدون من الفرق الإسلامية لكنها مخالفة. نعم، لا شك أن بعض البدع كفر، لكن الشخص بعينه لا، يحتاج إلى أن تقوم عليه الحجة. نعم. من يقول إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص. نعم. إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص. نعم. وإيمان العوام الناس يزيد وينقص. إيه. هذا غلط. غلط. نحن نقول الإيمان من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان يزيد وينقص بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلوا بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم. هذا آدم كما قال عز وجل عنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. وهذا موسى قتل نفسه بغير حق، وأشياء كثيرة، ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله. نعم. قول يعني خطأ. إيه نعم خطأ. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيه نعم. ما نستطيع نقول شيء، ما نقول شيء. نتوقف. ما نقول الإيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. أما باعتبار المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح، وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص. إيه نعم. على أقوال ثلاثة: يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. هو أبو حنيفة رحمه الله مرجع، لكنه يدخل القول في في في مسمى الإيمان يدخله. طيب، في من فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله لقوله: وصد عن سبيل الله إلى آخره. والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة. نعم، قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات، وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات، وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم. نعم، وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه. المهم أن طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصر له، كثيرة جدا. ويستفاد من الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. أولى لا نعم. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشهر الحرام. ها لقوله والمسجد الحرام. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشارع الحرام. تسلية من أين تؤخذ؟ من يتصف بها؟ المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشارع الحرام. يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك. أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس في المسجد الحرام بقوله إخراج أهله، مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ويستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل. فتنة أكبر من القتل. وش الفتنة؟ الشرك. الشرك أعظم، وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات. ويستفاد منها التحذير من الفتنة. لقوله وفتنة أكبر من القتل، فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلينأ عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. هذا هو الحديث أو معناه. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويستفاد من الآية الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم، إلى هذا الحد إلى القتال لأجل أن يردونا عن دينهم. طيب وإذا حصل لهم الردة بدون قتال أحب إليه، معروف إذا حصل أن المسلمين يصدون بدون قتال فهو أحب إليه. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي، ولا لا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر، وأما ذاك فهو خدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة، ما يمكنون أحدا يقاتلهم. أما هذا فإنه والعياذ بالله سلاحهم فكاك. ولهذا كم أفسد على الأمة. أصل الفتن اللي وقعت في الأمة الإسلامية أصلها من مثل هذا، نعم، بدعة الروافض، بدعة الخوارج وما أشبه ذلك. من أين وش أسبابه؟ هو هذا، يفسدون الفكر حتى يوقع الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين لقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دينه. ويستفاد من الآية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين لقوله إن استطاع، ولكن لن يستطيع حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان فهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للأعمال، ومن يفر منكم عن دينه فأولئك حبطت أعماله. نعم. ويستفاد منها أنها لا تبطل العمل إلا إذا مات على الكفر لقوله فيموت وهو كافر. وعلى هذا فنقول لو أن أحد ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام بدأ ما يصلي، ترك الصلاة نهائيا ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي، فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟ ترجع، لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره. طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟ نعم على الأصح كما قال ابن حجر على الأصح ترجع. طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام يلزم بأداء الحج؟ لا يكفي الحج الأول. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد مخلد في النار لقوله هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا كأحكام بأحكام المؤمنين لقوله هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وهل يرث ويورث؟ في خلاف. أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع ولا عدل، لكن الظاهر. أما كونه يورث فقد ذكر شيخ الإسلام، فقد ذكر شيخ الإسلام أنه يرث أقاربه المسلمين. نعم، ولكن الصحيح أنه لا توارث لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات، قلنا المال هذا ما هو لكم، المال لبيت المال، هذه صعبة جدا. لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال. ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا. ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه بالنصيحة. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعد، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة. نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط المال. وقد استبدى أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن خطب أسلم ثم ارتد والعياذ بالله ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، عبد الله بن خطب متعلق بأسلام الكعبة في المسجد ولا خارج؟ في المسجد متعلق بأسلام الكعبة. فقال: اقتلوا اقتلوا. فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض، ومع أن الرسول قال: من دخل المسجد فهو آمن، فقال اقتلوا. قال العلماء: لأن كفر والعياذ بالله عظيم، لأنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من أي من دخل هذا عام ما يدخل فيها عنده، لكن يجوز تخصيص العموم، هذا فيه تخصيص العموم يعني إلا عبد الله الخطر خصه الحديث. نعم أثمان. لا هذا شرعي، التغليل الزاني هذا شرعي. يخلي أقول كسرت بالخطر، هذه ما تعيد كلام شيخ الإسلام عن يقول إيه إن إلا يستدل بها عليه. نعم. إيه لكن ما قتل تاب وبس. الشرك العمل. إذا مات على الكفر حبط عنه. يستحرم يعني هو حاجز من صدق على الساحر. إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره، وإن تاب تاب الله عليه. الحج لو أنه مشرك حج على ما هو عليه. كيف لو أنه مشرك؟ لو ارتد بعد الحج ثم عاد إلى الإسلام، لا ما يعيش الحج. كان حج وأسلم. ثم أسلم. هو أسلم ما مات. إيه. هو حج. إيه. هذا حج. ما يقبل الحج. لا ما. لا لا ما سكت الحج. لا يا. سكت بعد. هنا يعني ارتد بعد الحج. يقول إذا لم يمت على الكفر فهو صحيح. يعني فلا يقول عنه. نعم. نعم. هل يقبل الصلاة 40 يوم؟ عليك فسأله. مجرد سؤاله ما تقبل له صلاة 40 يوم. طيب إذا حج في 40 يوم تقبل ولا تقبل؟ تقبل. والصلاة ما تقبل؟ لا والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة. الذمة تبرأ بها، لكن معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة. فكأنه لم يصل بالاتفاق أن صلاته تصح. نعم. نعم. الذين آمنوا والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يستفاد من آية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم وجهاد. ويستفاد منه أن الجهاد دون مرتبة الهجرة. من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد. لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأما بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راجيا ولكنه يرجو رجاء يصل به حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات: آية تبيحه، وآية تعرض بتحريمه، وآية تمنعه في وقت من الأوقات، وآية تمنعه دائما. أما الآية التي تبيح فهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معه. وأما الآية التي تمنعه في وقت دون آخر فآية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الآية التي تمنعه مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة 8 من الهجرة. فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة 8 من الهجرة. وقوله يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم عن حكمهما لا عن معناهما لأن المعنى معلوم، لكن عن الحكم. وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، لكن في القرآن كم سؤالا سأل الرسول؟ نعم 12 أو 13، المعروف أنه 12 سؤال. وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال. وقول يسألونك عن الخمر، الخمر من أين هو مشتق؟ قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته، فهو من التغطية. وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه. والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط، أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان؟ الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان، ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي، بل هو من باب المعنى اللغوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. تبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا. كل مسكر خمر هذا التعريف، وكل مسكر حرام هذا الحكم. وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من الأشياء، لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا غير ذلك، كل ما أسكر فإنه خمر، فالخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب، وهو مجرد ما يفتدي الإنسان وعيه يكون سكران. فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرب، فلا يكون مسكرا. إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب، ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا، يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه. وكما يشهد لذلك الواقع أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكت، فغنته جاريته: ألا يا حمز للشروف النوائي. وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب، قام رضي الله عنه أي حمزة فجبأ سميمتهما، وأظنه بقر بطونهما أيضا، فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد سمي ولم يستو بعد، فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع، ولهذا قال: هل أنتم إلا عبيد أبي. هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه. أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية. وقوله الميسر، الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيسار، والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء. والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا، ففيه يسر وفيه إيسار، كما أن فيه إعسارا أيضا. الميسر هو المغالبات والمقامرات في العوض، المغالبات في العوض، هذا هو الميسر. مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة، مشتق من الإيسار، من الإيسار لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا، فهو مشتق من المعنيين جميعا. وكانوا أي العرب في الجاهلية يستعملون هذه المغالبة والمقامرة، يستعملونها بالأقداح وبالأزلام، وأحيانا يستعملونها بغير ذلك. والمهم المعنى دون الصورة، فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا. ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب، ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر. ومن ذلك التأمينات على الأموال، على السيارات أو على البضائع أو على البيوت